وانا بشتغل في المدرسة. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. ها حاضر إن شاء الله؟ نعم. حاضر الشيخ إن شاء الله. إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخنا؟ حياكم الله. مرحبا واهلا وسهلا. الله يحييك يا شيخ، بارك الله فيك. نبدأ إن شاء الله يا شيخ. نبدأ بإذن الله. تفضل شيخنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، نكمل مع الإخوة في هذه الليلة، ليلة 23 من جماد الأولى عام 37400 المصادف 3 من آذار عام 16 بعد 2000 من الميلاد، مع الإخوة في مسجد السنة النبوية شرح السفارينية. فأحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل الله تعالى أن يجمع بيننا بخير وأن يثبتنا وإياكم على صراطه آمين، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. آمين. وقد ابتدأنا في الدرس الماضي في المقدمة، وذكرنا أظن 4 أبيات من الأبيات التي استهل بها المقدم المؤلف السفاريني ذكر فضيلة منهج السلف، فقال: اعلم هديت أنه جاء الخبر عن النبي المقتفى خير البشر بأن ذي الأمة سوف تفترق 74 اعتقادا، والمحق ما كان في نهج النبي المصطفى وصحبه من غير زيغ وجفاء. وليس هذا النص جزمي يعتبر في فرقة إلا على أهل الأثر. ذكر اختلاف الأمة وهو قدر كوني، والمحق في الأمة هم فرقة واحدة وهم أهل الأثر، فلا يصح وصف النجاة والسلامة في الدنيا والآخرة إلا لهم. هذا المنهج الذي سلكوه وهو تقديم الأثر واحترامه وتقديمه على غيره والرجوع إليه والتحاكم إليه، هذا المنهج ما الذي أورثهم؟ أورثهم سلامة العقيدة، فوصفوا الله تبارك وتعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهو أعظم الأبواب، باب صفات الله تعالى، لأن هذه الأمور لا يستقل العقل بإدراكها، بل تحتاج إلى الخبر الصادق. لذا قال المؤلف رحمه الله، نعم أقرأ لنا يا أختما، قال فاسدة، نعم شيخ، قال الناظم رحمه الله تعالى: فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلم، ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول. حسبك. قال فأثبت النصوص بالتنزيه، الضمير عائد على أهل الأثر، على أهل السنة والجماعة، ومذهبهم في ذلك هو إثبات الآثار، إثبات النصوص. قال فأثبتوا النصوص بالتنزيه، فأثبتوا النصوص التي جاءت في باب الصفات عن الله تبارك وتعالى أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأنه قال في البيت الذي بعده: فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات. إذن ما جاء عن الله تعالى أو صح عن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذه النصوص أثبتوها لفظا ومعنى، علموا معناها وأثبتوا ألفاظها، فهداهم ذلك إلى العمل بمقتضاها، فعملوا بمقتضى هذه الأسماء الصفات واعتقدوا ذلك. فمثلا اسم الرزاق أثبتوا هذا اللفظ، هذا الاسم لله عز وجل، وأثبتوا معه صفة الرزق، فهذا لفظا ومعنى، وعملوا بمقتضاها، أيقنوا أن الرزق من عنده، فقطعوا العلائق والنظر إلى المخلوقين في هذه المسألة، وسأله وحده الرزق، واعتقدوا عقيدة أن الله تعالى هو الرزاق. فإذا ماذا صنعوا؟ قال فأثبتوا النصوص. ماذا قال؟ قال بالتنزيه. الباء هذه للمصاحبة، هذا الإثبات للنصوص التي جاءت بالكتاب والسنة، أثبتوها إثباتا مصاحبا للتنزيه. والتنزيه هو تنزيه الرب جل وعلا عن مشابهة المخلوقين، هذا هو الذي دل عليه القرآن. الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء، فهذا تنزيه. قال: وهو السميع البصير، هذا إثبات. فيثبتون أن الله عز وجل خالق ورازق، والبشر من الممكن أن يكون له نوع خلق، نوع يعني تصرف. الخالق هو الله عز وجل وحده، لكن يعني من الممكن أن يكون لهم تحويل بعض الأشياء، ترتيب، تصنيف، يصنعون من مخلوقات الله عز وجل أشياء، أما الخلاق فهو الله عز وجل وحده. الرزق بيد الله عز وجل وحده، لكن الإنسان عنده حياة والبشر عنده حياة، لكن حياة الله تعالى لم تسبق بعدم ولا يلحقها الزوال. فنثبت الحياة لله عز وجل مع تزديدها عن مشابهة حياة المخلوقين الذين تسبق حياتهم العدم ويلحقها الزوال. الله عز وجل كريم، من المخلوقين من عنده كرم، كريم يوصف بأنه كريم، لكن كرم الله عز وجل لا يقارن كرم المخلوق. لذا قال فأثبت النصوص بالتنزيه، يعني أثبت النصوص إثباتا مصاحبا للتنزيه. لم يثبتها مجردا قالوا حي والمخلوق أيضا نثبت له حي فيلزم منه تشابه الاسم والصفة، لا، أثبت النصوص لله عز وجل مع تنزيه عن مشابهة المخلوقين، وليس كما يدعي أهل الكلام ويطعنون على أهل السنة بأنهم المجسمة وأنهم الممثلة وأنهم كذا، لا، أثبت إثباتا مصاحبا للتنزيه. ماذا قال؟ قال من غير تعطيل ولا تشبيه. إذن الإثبات الذي جاء عن السلف في نصوص الصفات مع تنزيه تبارك وتعالى مصاحب التنزيه، ثم أن هذا الإثبات من غير تعطيل ولا تشبيه، كذلك نفى السلف صفات الله عز وجل التعطيل والتشبيه. التعطيل في اللغة هو التخلية، قال تعالى أي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. بئر معطلة يعني متروكة لا يبلي عليها أحد ولا يعمل عندها أحد، فالتعطيل هو التخلية والترك. أما التعطيل في باب الصفات فهو يشبه المعنى اللغوي، وهو إما أن يعود إلى الخالق وإما أن يعود إلى النصوص. فإذا عاد إلى الخالق فقد عطل الخالق عن الكمال الذي ينبغي أن يوصف به. فالله تعالى يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، هم يقولون لا لا يأتي، يأتي أمر ربك. فعطلوا الرب عن هذه الصفة. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سمائه الدنيا في آخر كل ليلة، قالوا ينزل ملك ربنا أو رحمة ربنا، فعطل الله عز وجل عن هذه الصفة التي أثبتها لنفسه. الله عز وجل يتكلم بما شاء، قالوا لا لا يتكلم. فتعطيل إما أن يعود عن الخالق فيعطل عن الكمال الذي يستحقه الخالق تبارك وتعالى، وإما أن يكون التعطيل للنصوص معطلون النص. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. هذا الدليل بل يداه مبسوطتان يقول بل قدرة الله عز وجل. يقولون اليد لماذا؟ بالقدرة. فقد عطلوا هذا النص عن الإعمال. وفي ينزل ربنا تبارك وتعالى عطل النص، وفي يأتي أو يأتي ربك عطل النص. إما أن يعود التعطيل، يعني أخلوا هذا النص عن العمل لا يعمل به بظاهره بمفهومه الظاهر من لغة العرب. قال من غير تعطيل. التعطيل هو التخلية والترك. إذن السلف يحترمون النصوص ويحترمون الآثار فيثبتونها ولا يعطلونها عما يجب أن تكون عليه. قال من غير تعطيل ولا تشبيه. المسألة الثانية التي اتسم بها منهج السلف أنهم يثبتون النصوص مع تنزيه تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوق وعدم تعطيل النصوص الواردة في باب الصفات، وإن أثبتوها إثباتا غير مصاحب للتشبيه. قال من غير تعطيل ولا تشبيه. عبر المؤلف هنا بالتشبيه. وفي البيت الآخر قال في البيت التاسع من هذه المنظومة قال فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل. فورد لفظ التشبيه ولفظ التمثيل. يقول شيخ الإسلام ونفي التمثيل أولى من التشبيه. لفظ التمثيل أولى من التشبيه. يقول لأن لفظ التمثيل هو اللفظ الذي ورد به الكتاب الآثار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضربوا لله الأمثال. إذن الذي ورد في النص هو نفي التمثيل فهو أولى لموافقته النصوص. يقول الشيخ العثيمين الأمر الثاني أن نفي التشبيه ليس تعبيرا دقيقا. لماذا؟ لأنه فيه إجمال، فليس النفي في كل شيء، بل هناك نوع شبه في أصل الصفة بين الخالق والمخلوق. فالحياة مثلا نثبت لله تعالى حياة، كيف نفهم هذه الحياة؟ على ضوء فهمنا لحياة المخلوق. ما هو الفرق بين الحياة والموت؟ مفهوم الفرق بين الحياة والموت عندنا في المخلوقات، ونثبت له عزة ونثبت له حكمة، لكن مع نفي المماثلة. عزة الله ليست كعزة المخلوق، حكمته ليست كحكمة المخلوق، وحياته ليست كحياتي المخلوقين. الأمر الثالث أن هذا المصطلح الذي هو نفي التشبيه يقول صار يطلق على نفي الصفات. فأهل السنة يسمونهم المشبهة، يطعنون بهم أنهم هم المشبهة. يقول لذا في استعمال التشبيه استعمال التمثيل أولى من استعمال التشبيه. المهم أن أهل السنة يثبتون النصوص من غير تعطيل ولا تمثيل. حين يثبتونها لا يشبهون صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين، بل هذه صفات مضافة إلى الله تبارك وتعالى، وصفات المخلوق مضافة إليه. فهذه حياة الله هذه حياة المخلوق، وهذا علم الله عز وجل، وهذا علم المخلوق، وهذه قدرة الله عز وجل، وهذه قدرة المخلوق. إذن لا يشبهون، هو الذي دل عليه كتاب الله عز وجل، ليس كمثله شيء، رد للتشبيه، وهو السميع البصير رد للتعطيل، فأثبت أنه سميع بصير، لكنه كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. إذا قال فأثبت النصوص بالتنزيه من غير تعطيل ولا تشبيه، فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقات من الأحاديث نمره كما قد جاء. يقول فكل ما جاء من الآيات، كل الذي جاء لأن ما هنا موصولة من الآيات، والآيات لا نبحث فيها عن سند، لأن القرآن نقل إلينا بالتواتر، نقلته الكافة عن الكافة. قال فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقاتي، أما الأخبار التي وردت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإنا لا نأخذ إلا الصحيح والحسن، أما الضعيف فإن الضعيف ليس بحجة في الأحكام، فضلا عن أن يكون حجة في العقيدة. فقال أو صحة الأخبار عن ثقاتي، فالنصوص التي جاءت عن الثقات سواء كانت هذه النصوص آحاد أو متواترة، شرط أن تكون صحيحة، أهل السنة يقبلونها، وأما أهل الأهواء والبدع فإنهم يشترطون أن تكون النصوص متواترة، ليس فقط صحيحة، بل خبر الآحاد لا يأخذون به في العقيدة، وهذا خلاف هدي السلف، خلاف ما دلت عليه الآثار الكثيرة. قال فكل ما جاء من الآيات أو صح في الأخبار عن ثقاتي من الأحاديث نمره كما قد جاء، فاسمع من نظامي واعلم. إذن ما هو المنهج في أحاديث الصفات وفي الآيات التي فيها ذكر صفات الله عز وجل؟ النصوص هذه نمرها كما جاءت، لكن هذا الكلام نمرها كما جاءت قد يفهم منه التفويض، وقد قال بعضهم إن مذهب السلف التفويض في الصفات، فنقول أما التفويض فهو في الكيفية، أمروها كما جاءت من غير كيف. ولو كان مذهب السلف هو التفويض، تفويض نصوص الصفات، ومعنى التفويض أننا لا نعلم كنها ولا حقيقتها، سميع بصير لا نعلم ما سميع بصير، عزيز حكيم لا نعلم ما عزيز حكيم، قوي مقتدر لا نعلم ما هذه، بل هذه متشابهة، لكان ذلك من القدح في كتاب الله عز وجل في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن النبي لم يبلغ البلاغ المبين، وما بين للأمة وما نصح الأمة، ولا الصحابة نصح الأمة، ولا نزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمته وبشرى للمسلمين وغير ذلك من اللوازم التي يلزم عليها مثل هذا القول، وهو القول بتفويض نصوص الصفات. ولذا قال شيخ الإسلام عن مذهب التفويض أنه من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. أما السلف فإنهم يفوضون الكيفية، أما المعنى فلا، وهو العزيز الحكيم. نعلم ما هو العزيز وما هو الحكيم، وهو السميع البصير. نعلم ما هو السميع البصير. ولو كان مذهب السلف، يأتيك أحد يقول لك ما هو دليلك على أن الصحابة والتابعين كان هذا مذهبهم، ولا تجد نصا عن الصحابة أو عن التابعين يؤيد قولك ويقول أنهم أثبتوا أنه عزيز وأنه حكيم، نقول لو كان القول كما يقول أهل الأهواء والبدع لبينوا لنا ولقالوا لنا ولبين ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عندما تلا عليهم الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، عندما تلا عليهم مثلا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، قال لهم هذه النصوص لا تفهموها على ظاهرها، فإن الله عز وجل لا نصفه بأنه أعلى ولا نصفه بأنه خلق ولا نصفه بأنه لا يخلق، وإنما نتوقع. لو كان هذا هو المراد لبين لهم، وإذ لم يبين لهم فالعربي والقروي والعجمي الذي يفهم مدلول لغة العرب، أي إنسان يفهم مدلول لغة العرب، إنه عندما يسمع وهو العزيز الحكيم يفهم أن الله عز وجل عزيز وأنه حكيم، وعندما يسمع سميع بصير يفهم ما هو السميع وما هو البصير، لأنه يعلم السمع والبصر من ما حوله من نفسه ومن غيره. فإذا مذهب السلف هو ماذا؟ هو التفويض في الكيفية. ولذا قال من الأحاديث نمره كما قد جاء، نمره كما قد جاء، وقد يعني ورد عن المؤلف تفسيرها أن هذا يكون في المعنى، فإن أراد ذلك فهذا مردود عليه، بل السلف فوضوا الكيفية فقط. الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال ما أراك إلا مبتدعا. الاستواء معلوم، الكيف مجهول، والإيمان به واجب، السؤال عنه بدعة. إذن الاستواء هذه الألفاظ معلومة عندنا ومعروفة، أصل الصفة معروف، لكن الكيفية لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. إذا قال نمره كما قد جاء، تسمع من نظامي واعلم، تسمع سماع فهم وسماع علم من هذا النظم الذي نظمته لك، واعلم علم تحقيق وتدقيق واعتقد ذلك. ثم قال ولا ترد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهولي. تسمع سمع فهم وعقل واعتقاد، فلا ترد هذه الآثار بالعقول، فإن الغيبيات لا مجال للعقل فيها، المجال هنا مجال نصوص كتاب وسنة، فإنما يجب لله تبارك وتعالى من الصفات وما سمى به نفسه، هذه أمور تستطيع العقول أن تدرك بعض الصفات، لكنها لا تستطيع أن تدرك الأسماء ولا تستطيع أن تدرك جل الصفات، فليس هذا هو مجال إعمال العقول. لذا قال ولا ترد ذاك بالعقول. لقول مفتر به جهول. يعني ما هي العلة من ردك هذه النصوص بالعقول لقول مفتر هو كاذب به كاذب بهذه النصوص في تأويلها وجهول وهي صيغة مبالغة صفة مبالغة فهو إما أن يكون قد تكلم بقول باطل أو أن يكون قد تكلم بغير علم فهو كاذب على الله عز وجل من جهة جاهل به من جهة أخرى هذا تشمل الأشاعرة الذين ردوا بعض النصوص والمعتزلة الذين ردوا أكثر من ذلك والجهمية الذين ردوا أكثر والماتريدية كذلك فكل من رد شيئا من النصوص فيشمله هذا ولذا قال ولا ترد ذاك ذو العقول لقول مفتر به جهول فعقدنا الإثم عندنا نعم. نرد في نسختنا ولا نرد ذاك أنا رد نعم شيخ ولا نرد ذاك بالعقول نعم شيخ نعم بل عندي لعلها ولا نرد ذاك بالعقول لقول مفتر به جهول فجعل العقل هو الذي يحكم في هذا الباب هذا من امتهان العقل لأن العقول تختلف والأنظار تتباين فنقيس هذه الأمور بعقل من فالعقول لا مجال لها للعمل في هذا المجال بل المجال مجال نص وتقديم النص على العقل في هذا الباب الذي قدم النقل أو قدم العقل على النقل قد قدح في صحة العقل كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل قال هذه القاعدة تبطل الاعتماد على العقل لأنه يعني معنى مفهوم قوله لأنه يقتضي أنما طريقه الخبر المجرد نقل فيه النقل أدامت يعني نقف فيه عند النقل ما دامت العقول لا تدركه إذن هذا المجال مجال تحكيم النقل وليس مجال تحكيم العقل وهذا هو منهج أهل الأثر ومنهج أهل السنة والجماعة إذا قال فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيل فعقدنا الأمر الذي عقدنا عليه نحن أهل السنة والجماعة إثبات نصوص الصفات على ما أثبته الله تعالى لنفسه نثبته وما نفاه عنه الله تبارك وتعالى ننفيه وما لم يرد نفيا ولا إثباتا نتوقف في لفظه أما معناه فينظر فيه فإن كان المعنى حقا قبلناه وإن كان المعنى باطلا رددناه فيمثل لها الشيخ محسن رحمه الله بلفظ الجهاتي قال هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا في السنة فأما اللفظ فنتوقف فيه وأما معناه فإن أراد جهة تحيط بالله عز وجل فهذا المعنى باطل وإن أراد جهة تسلم فهذا المعنى باطل وإن أراد جهة علو لا تحيط بالله عز وجل فهذا هو الذي دلت عليه النصوص أيضا ما ورد في الخبر عن الله عز وجل من الإثبات نثبته كقوله تعالى وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم إن الله هو البر التواب الرحيم وما ورد النفي من فيه كقوله تعالى ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد وما لم يرد نفيه ولا إثباته نتوقف في لفظه وأما المعنى فإن كان باطلا رددناه وإن كان حقا قبلنا. لذا قال سعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل، قد مر بنا معنى التعطيل، ولا تمثيلي. إذا قال السلف المعطل يعبد عدما، والممثل يعبد صنما، لأنه قد مثل وشبه ثم بدأ يعبد هذا الذي شبهه في ذهنه. ثبتنا الله وإياكم على صراط المستقيم، ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا شيخنا، بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم. جزاكم وفيكم، بارك الله فيكم. الأخوة يسلمون عليك. أبلغهم جميعا السلام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.